الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي عم لطفه البرايا إذ براهم وبر قريب، يسمع أنين المدنف ويجيب المضطر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كريم ولا حرج على فضله، رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبر. وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله، من عمت رسالته البحر والبر، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من سار على هديه واستنى بسنته واقتفى أثره، ما فاح العود وما ازدهرت الورود وما جرت الشمس إلى مستقر. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم إلى روعة جديدة من روائع الإمام شمس الدين ابن القيم عليه رحمات الله وبركاته. وأشكركم بعد شكر الله سبحانه وتعالى على الدعوات. وفي الحقيقة أنني أختصر الكلام فأقول: تعالوا نحمد الله، تعالوا نثني على الله، تعالوا نشكر الله سبحانه وتعالى. سبحان الذي في السماء عرشه، سبحان الذي في الأرض حكمه، سبحان الذي في القبر قضاؤه، سبحان الذي في البر والبحر سبيله، سبحان الذي في النار عقوبته وفي الجنة رحمته، سبحان الذي في القيامة عدله، سبحان الذي رفع السماء، سبحان الذي بسط الأرض، سبحان الذي لا ملجأ ولا منجأ منه إلا إليه. اللهم لك الحمد، لك الحمد بما يكافئ نعمك ويوازي مزيدك. اللهم لك الحمد بأسمائك، ولك الحمد بصفاتك، ولك الحمد بما أنت أهله، ولك الحمد بما تحب أن تحمد به من المحامد والثناء. كريم ووجهك كريم وفضلك عظيم يا كريم. رحيم وشرعك رحيم وقدرك رحيم يا حكيم. قريب وفرجك قريب وسمعك قريب يا قريب. ودود واسمك ودود ووصفك ودود يا ودود. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا بالتوفيق لشكر نعمتك. اللهم إن حمدك نعمة أعظم مما نحمدك عليه، فاللهم بلغنا حمدك حتى نلقاك من الحامدين. آمين. دخلت جنة اسمها جنة المرض، دخلت جنة، جنة اسمها جنة المرض، يحيا فيها المريض الذي يحمد الله في كنف الرحمة والمعية والمغفرة والأنس واللطف والقرب والفرج وجمال المعاملة. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: ما يصيب المؤمن من هم ولا حزن ولا نصب ولا وصب ولا أذى إلا كفر عنه بها من خطاياه حتى الشوك يشاكها. وقال عليه الصلاة والسلام: صداع المؤمن أو شوكة يشاكها أو شيء يؤذيه يرفعه الله به يوم القيامة درجة ويكفر عنه من ذنوبه. وقال عليه الصلاة والسلام: ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليست عليه خطيئة جنة. لو علم المريض نعمة الله عليه بالمرض لما كف لسانه عن الشكر. أما قلت لكم من قبل أن المرضى يحسدون على مرضهم؟ إن لم يحسدوا في الدنيا يحسدون في الآخرة. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: يود أهل العافية يوم القيامة أن لو كانوا قرضوا بالمقاريض في الدنيا لما يرون من منازل أهل البلاء. الذي ابتلي بمرض في عينه، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب، اللهم متع المسلمين بأسماعهم وأبصارهم يا رب، اللهم تمم شفاء المسلمين يا رب. الذي ابتلي في الدنيا بعمى بصره، يأتي الذي كان لا يغض بصره في الدنيا، يأتي يوم القيامة الذي كان لا يغض بصره في الدنيا فيحسده ويحقد عليه لأنه لم يقترف أوزار النظر للحرام. المتبرجة تأتي يوم القيامة التي كانت تلبس الملابس الضيقة على صدرها، تأتي يوم القيامة تحسد التي ابتليت بسرطان فأزال جمالها، تحسد التي كانت في الدنيا ليست جميلة. انظروا إلى نعمة المرض واصطفاء الله عز وجل للمرضى. الحمد لله على الشفاء. من أجمل وأمتع ما يلتز به من ابتلي بالمرض قول نبينا عليه الصلاة والسلام، يقول الله عز وجل يوم القيامة: عبدي عبدي مرضت فلم تعدني. فيقول العبد: ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ فيقول: مرض عبدي فلان فلم تعده، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده، لوجدتني. ما هذا الهناء الذي يحياه المريض؟ من أسعد من المريض بمعية الله؟ كأن قول الله عز وجل في الحديث الإلهي لوجدتني عنده يذكرني بقول ربنا جل جلاله: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله ثم يستغفر الله يجد الله ثم يستغفر الله ثم يستغفر الله يجد الله يجد الله غفورا رحيما. يجد الله لوجدتني عنده. ولهذا وأهل العلم من أهل السنة والجماعة مجمعون على تأويل هذه المعية وهذا الإيجاد. فيقول ابن العربي عليه رحمة الله: كل ذلك هذه المعية خرجت مخرج التشريف. ويقول غيره: لوجدتني لوجدت ثوابي، لوجدتني لوجدت إكرامي، لوجدتني لوجدت رحمتي، لوجدتني لوجدت لطفي، لوجدتني لوجدت المعاملة، لوجدتني لوجدت عنايتي. اللهم إنا نسألك أن تكون معنا. الله مع الصابرين سبحانه وتعالى. لهذا فمن أجمل الأحاديث التي اختلف بين أهل الحديث في تصحيحها، وهناك معركة في تصحيح وتضعيف هذا الحديث، ولكن الإمام المحدث ابن حجر عليه رحمة الله حسن هذا الحديث، وذلك بعد تصحيح الإمام الحاكم ومتابعة الإمام الذهبي له في ذلك، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا تكرهوا مرضاكم على الطعام، لا تكرهوا مرضاكم على الطعام، فإن الله يطعمهم ويسقيهم. والكلام ده يفسروه المرضى، ما يتكلمش عنه الأطباء ولا يتكلم عنه الناس السليمة أهل المريض. المريض بس هو اللي يقول لك مش هاكل، مش هاكل، مش هاخد الدواء، انتهى، مش رايح مستشفيات، مش رايح لدكتور، الله يطعمني ويسقيني. قال عليه الصلاة والسلام: تداووا عباد الله، تداووا عباد الله، فجاز أن تتطبب، جاز لك ذلك أن تتطبب. وقال عليه الصلاة والسلام: إن شئت دعوت الله لك فشفاك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة يا رب. لهذا فإنني في هذه الأزيمة عرفت الله، ومن أول ما عرفت به ربي سبحانه وتعالى أنني عرفت القلب. صحيح، تعرفوا يا أحباب، أنا عامل زي الناس اللي بتقول، أنا عامل زي اللي بيقولوا: هو صحيح الخبر ده؟ هو صحيح، هو صحيح الشيخ عمرو يعمل حاجة في قلبه؟ صحيح يعني عنده مشكلة في القلب؟ صحيح، صحيح موضوع الجلطة ده حقيقي يعني؟ الموضوع ده صحيح؟ أهو أنا عامل زيهم، أنا عمال أقول صحيح، أنا صحيح، أنا والله عامل زيهم. الله يرحمها أختي ويحسن إليها، كان بتقول: ما بناخدش من البلاء إلا اسمه. أحيانا بلاء يبقى اسمه كبير وضخم، والمبتلى عايش في جنة ومش شايف الكلام اللي الناس بتقوله ده. بس صحيح عرفت القلب، ما كنتش أعرف يعني قلب. عمالين نقول تمارين الصباح القلبية وتمارين القلوب وخدمة إصلاح القلوب، وعايشين نقول القلوب القلوب، وأنا ما كنتش أعرف حاجة عن القلب. عرفت القلب، عرفت يعني إيه إن القلب ده ملك البدن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. ابن القيم بيقول إيه: وجعل الله القلب لهذه الأعضاء كالملك المتصرف في الجنود الذي تصدر كلها عن أمره، كل الجوارح خدمين عند القلب، ويستعملها فيما شاء، فكلها تحت عبوديته وقهره، وتكتسب منه الاستقامة أو الزيغ، وتتبعه فيما يعقده من الحزم أو يحله، فهو ملكها، وهي المنفذة لما يأمرها به، القابلة لكل ما يأتيها من هديته، ولا يستقيم لها شيء من أعمالها حتى تصدر عن قصده ونيته، وهو المسؤول عنها كلها، كما قال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. القلب اكتشفت وما كنتش أعرف إن القلب هو اللي يقول الجسم كله اتحرك. والله إيديا أقدر أكسر بيها لوح الإزاز ده، أقدر أكسر بيها أي شيء، إيديا مش وجعاني، أنا أقدر أعمل بإيديا أي حاجة، لكن لما القلب يقول للإيد هس ما تترفعيش، الإيد تقول حاضر. رجلي مش بتوجعني، أنا أقدر أجري لآخر الدنيا، أنا أقدر أكسر أي شيء برجلي، أنا رجلي ما بتوجعنيش قوية، لكن لما القلب يقول لرجلي ما تنزليش من على السرير، رجلي تقول حاضر. لا، وأكتر من كده، قلبي قال لدماغي مش عايز تفكير، وقف التفكير، دماغي قالت لقلبي حاضر، هبطل تفكير. أول مرة أجرب معنى فيش تفكير، بلاش سرحان، وقف اللي بتفكر فيه ده، أنا تعبان ومش عايز تفكير. والعقل يقول للقلب، يقول للقلب أنت تؤمر، مفيش تفكير. اللسان هس ولا كلمة، يقول للقلب حاضر اللي تؤمر به. لهذا فالقلب هو القائد الأول، وعليه في كل الأمور المعول. قال ابن تيمية عليه رحمة الله: القلب هو الأصل، فإذا كان فيه معرفة وإرادة سرى ذلك إلى البدن بالضرورة، فهو الملك والجوارح له جنود وخدم، وهو الآمر والناهي، والأعضاء له خدم وحشم، وهو محل التقوى وموضع الإيمان والكفر، وهو المقبول عند الله إذا سلم بإذن الله، وهو المحجوب عن الله إذا صار مستغرقا بغير الله. ومهمة القلب كما يقول ابن القيم عليه رحمة الله أنه هو الذي يسير إلى الله، وأنه يكشف الطريق، وأنه يكشف آفات النفس والعمل، وأنه يكشف قطاع الطريق، وذلك بنوره، بنور القلب، وحياته وقوته وصحته وعزمه وسلامة سمعه وبصره وغيبة الشواغل والقواطع عنه. عارفين ربنا أكرمني ورزقني وتفضل علي بعمرة بعد المرض ده، وبعدين في العمرة دي ربنا أكرمني ووفقني وتفضل علي بأن أنا تعبت شوية وتحجزت في رعاية مركز. فأنا في رعاية مركز أنا برضو مش تعبان الحمد لله، بس هو المهم كان معلقين فيها أجهزة وموصلينها بالشاشة، انتوا عارفين الشاشة بتقول ايه، النبض قد ايه، والمش عارف ايه قد ايه والكلام ده، والشاشة تقعد تصفر تقول القلب نبضه زاد نبضه قل الكلام ده. عارفين قعدت ألعب بقلبي، عايز أشوف لما أنهج إيه النبض هيعمل إيه. أنا حاسس أنا بتفرج على القلب، قلت أما ألعب شوية أنهج وأشوف قلبي هيحصل له إيه، وأشوف النبض ده هيزيد ولا يقل وهيعمل إيه، وبعدين قلت أكتم نفسي أشوف القلب هيعمل إيه. ما لقيتش أي أثر للكلام ده، قلت أبطل لعب. وافتكرت شيخنا لما بيقول ان هو في مرة اتحجز علشان يعمل أشعة، فهو قبل ما يجي عليه الدور قال انا اكتشفت ان الحمد لله تتقال 1000 مرة في ربع ساعة. فقلت اقول الحمد لله، فحاولت احضر قلبي اقول الحمد لله الحمد لله. قول معايا كده الحمد لله، قول كده، قولي كده يا حاجة الحمد لله، بس قوليها صح، الحمد لله. تصدق لقيت اختلاف في القلب، لقيته يزيد، لقيته يقل، لقيته بيحصل حاجة، لقيت في فرق، مش بالنهجان، مش بكتم النفس، لا بالحال مع الله، التعلق. علشان كده ورجل قلبه معلق بالمسجد، عشان كده ذكرت قول الله عز وجل خلق الإنسان من علق. عارف يعني خلق الإنسان من علق؟ من علق، من علق، العلقة اللي هي قطعة الدم اللي بتلزق في الرحم، صح؟ لا، من علق. زي ايه؟ خلق الانسان من عجل، من عجل ومن علق. انت خلقت من علق. عارف يعني ايه من علق؟ يعني انت تموت وتتعلق باي حاجة من ساعة ما اتخلقت، وانت متعلق بابوك وامك، وبعدين تعلقت باللعب، وبعدين تعلقت بان انت تبقى راجل، اتعلقت بان انت تبقى جميلة، وبعدين اتعلقت بالعروسة، وبعدين اتعلقت بالشهادة أو العروسة الأول ولا الشهادة، وبعدين اتعلقت بالجواز، وبعدين اتعلقت بالفلوس، وبعدين اتعلقت بأولادك. خلق الإنسان من علق، والمفروض الإنسان يتخلص من هذه الصفة، صفة العلق، ولا يتعلق إلا بالله سبحانه وتعالى. أقول لكم على طرائف مررت بها في هذه الأزمة بعد فاصل قصير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم ائذن لنا بالصلاة فيه. قصته تمس شغاف القلوب. المسجد الأقصى، اجعلوها قضية في أشواقكم. المسجد الأقصى المبارك، لا تجعلوا هذا الألم يصبح من المسلمات. اللهم انتقم من اليهود. اللهم انتقم من اليهود. اللهم انتقم من اليهود. دمدم عليها ربنا. دمدم عليها ربنا. دمدم عليها ربنا. قدر الفلسطينيين أن يتحملوا هذه المسؤولية وحدهم. ما تبي؟ جنازة من؟ فقولي. جنازة من هذه؟ من الشهيد؟ ما اسمه؟ فأخبروها أنه ابنها. يا دمعتي اليتيمة علموا أولادكم حب المسجد الأقصى. والله سنحرركم. علموهم. والله سنسجدك عاد شكر لله ولكن في المسجد الأقصى. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. أحبوه. إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. لقد كان كفار القدس يقولون والله إن لمحمود سرا بينه وبين الله. من محمود؟ من يكون؟ الرجولة. والله لا يأويني ظل جدار حتى آخذ بثأر المسلمين. الشجاعة. اللهم أعز المسلمين ولا تعز محمود. ومن يكون الكلب محمود؟ كأنه هو والفرس خلق واحد. اللهم احشرني من بطون السباع والطير. لن يدوم لهم أمان لن يدوم. ارفعوا سقف الأمل. انقلوا هذه المشاعر. رسالة هذه الخطبة لا تقول اللهم ارزقنا شهادة على أعقابه. قل اللهم ارزقنا ألف ركعة فيه. فالنصر آت لا محال لا محال. قسما قدام قسما قدام. اللهم ائذن لنا بالصلاة فيه والاستمتاع بأركانه وجدرانه وسواريه. اللهم ارزقنا السجود فيه والاعتكاف فيه والدعوة فيه يا ذا الجلال والإكرام. آمين يا رب. آمين يا رب. الله، شفت المسجد الأقصى جميل إزاي؟ شفت المسجد الأقصى حلو إزاي؟ والله لما بشوف المسجد الأقصى، والله العظيم لما بشوف المسجد الأقصى على طول أذكر قول رسول الله عليه الصلاة والسلام: ورجل قلبه معلق بالمسجد. عارف المسجد الأقصى ده يعني هو المسجد الذي تشد له الرحال بعد المسجدين، بعد الحرمين الشريفين. إنما ده اللي انت محروم منه، ده اللي انت مش طايله، فتلاقي الوجع ناحية المسجد ده غير، تلاقي الشوق غير للمسجد ده غير. حس بقى، حس بقى بعد ما فهمتك يعني ايه قلب، وبعد ما قلت لحضرتك عرفت القلب. جرب اتخذ الخطبة دي، اسمها خطبة علموا أولادكم حب المسجد الأقصى. شوف الخطبة دي كاملة على قناتي على يوتيوب، وعلم ابنك بقى، شغل القلب. جرب بقى ان القلب يتعلق بالمساجد وببيوت الله وبالمسجد الأقصى. والخطبة دي ضمن سلسلة اسمها مدرسة الرجولة. اللهم ارزقنا الرجولة يا رب. يقول ابن القيم عليه رحمة الله أن المريض من علاجه أن يروح قلبه بالخلف من الله. المريض قاعد في جنة، قاعد في كلية اسمها كلية الشفاء، كلية المعية، كلية وإذا مرضت فهو يشفيني، في جامعة الإيمان كلية اسمها المرض، في علوم لا تتعلم إلا بالألم، إلا بالوجع، إلا بالتهديد بالموت، إلا بالخطر. علوم. ابن القيم بيقول أن يروح قلبه بروح رجاء الخلف من الله، فإنه من كل شيء عوض إلا الله، فما منه عوض كما قيل من كل شيء إذا ضيعته عوضه، وما من الله إن ضيعته عوض. الله عز وجل من كان الله معه فلم يفته شيء. من كان الله له فما فاته شيء، ومن فاته الله فما بقي له شيء. علشان كده التأمل في نعم الله، زي ما أرسلت النهاردة وشوشة لأحبابي في الله المشتركين في قائمة الدعوية على واتساب وتليجرام، أرسلت وشوشة بتقول إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه بيقول ما ابتليت ببلية إلا شكرت الله فيها. شكرت، مش صبرت، مش رضيت، لا، شكرت، إلا شكرت الله فيها أنها لم تكن في ديني، وأنها ليست أكثر من ذلك، وأنني ألهمت الحمد عليها، وأنني أرجو ثوابها. وزادوا على كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه فقالوا وأنها من حبيبي سبحانه وتعالى، وأنها ليست خالدة. شوف إزاي، فالبلايا فيها نعم وفيها منح. عارفين، اللهم ارزقنا الأدب يا رب. من الطرائف إن أنا يعني كل ما كان يعني حد يسمع إن أنا عيان ويجي يقول لي، وأنا بشكر أحبابي في الله في قناة الرحمة وبشكركم كلكم على رسائل الدعاء، طبعا أنا مستاهلش الكلام ده خالص، لكن أنا بشكر الناس الطيبين اللي في كنترول، هم يعني صحيح يعني ما جوش يزوروني بس بعتوا الرسائل دي، فمشكورين إن هم بعتوها، ده أفضل من الزيارة الدعاء. بس لما تيجي جنازتي بقى ما حدش يبعت SMS، جنازتي تسيب الكنترول وتجيلي، تسيب الكنترول وتيجي. ربنا يرزقني معكم حسن الخاتمة. اللي عايز أقوله إيه، إن من الطرائف يعني إن لما كان حد يسمع إن أنا عيان ويقول لي سلامتك سمعنا إن أنت عيان في إيه، فأقول له الحمد لله والشكر لله، ربنا أكرمني وتفضل علي ومن علي وجاد علي سبحانه وتعالى، ومش عارف أودي نعمه فين، بجلطة في القلب صغننا كده. فهو الرجل يوم سامع المقدمة دي وما سمعش كلمة إيه جلطة في القلب، يقول لي ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يزيدك ربنا يزيدك. أقول له يا عم أنت ما سمعتش جلطة جلطة جلطة، ربنا يزيدك إيه بس، ربنا يهديك. أول ما يسمع ربنا أكرمني وتفضل علي ما شاء الله، الله يزيدك. لا، ما زدناش، الله يكرمك. اللهم عافنا ولا تبتلنا، اللهم خفف عنا يا كريم وتمم شفاءنا يا أرحم الراحمين. من النعم ومما يروح به المرء عن نفسه في عز البلاء المبتلين قبله. لي أصحاب في الكعبة المشرفة، منهم عم أحمد السعدي ربنا يكرمه، أبو مروان ربنا يشفيه ويديم عليه خدمة المسلمين، دايما يخدم المسلمين في الكعبة في إطعام الطعام والرفق بالأطفال، يطلع من جيبه مصاص على العيل الكلام ده. فالراجل ده مرة قال لي أنت سلامتك مالك، فقلت له الحمد لله حصل كذا، فقال لي يا راجل ده أنا بقالي 5 سنين ومرت بالمحنة دي قبل منك وأكتر منك، وحكالي عجائب وربنا سبحانه وتعالى تكرم عليه وشفاه وبقاله 5 سنين زي الفل، خايف على نفسك إيه؟ كذلك حب المؤمنين وحب الصالحين، لما الواحد يلاقي مولانا وقرة عينينا الشيخ يعقوب ربنا يديله الصحة يتفضل علي وأنا مقصر في بره ومقصر في الوفاء له ومش عارف، يعني اللهم اغفر لي يا رب تقصيري في بر الشيخ وفي الوفاء له والتراثه الكريم، يكون أول واحد يزورني ويدخل بيتي ويشرفني ويعودني ويدعي لي بالشفاء ويبشرني بالشفاء وبالعافية، وغيرهم من الناس طيبين. ودعواتكم دي كلها، ده كل ده يأنس المؤمن. تعرفين قابلت واحد بيقول لي انت عملت كم دعامة، قلت له الحمد لله ما عملتش ولا دعامة، قال لي وخاف على نفسك، ما عملتش ولا دعامة وخاف على نفسك، انت عارف اللي بيكلمك ده، وبيكلم عن نفسه، انت عارف اللي بيكلمك ده، انا مركب 8 دعامات ومغير 4 شرايين ومركب صمامين بسم الله ما شاء الله، وعايش بقالي مش عارف كم سنة وعمال يتنطط ويروح ويجي بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك للمسلمين في صحتهم وعافيتهم يا رب. وخايف، شوف الكلام ده بيأنس المؤمن وبيأنس الموحد. عرفت في المحنة دي أن العين حق، أولجت الرجل القبر، قال نبينا عليه الصلاة والسلام العين حق، أولجت الجمل القدر، وأولجت الرجل القبر. وقال عليه الصلاة والسلام أكثر من يموت من أمتي بالأنفس. خلي بالك من عينيك، اوعى تحسد مسلم. قال نبينا عليه الصلاة والسلام إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركة على ما يقتل أحدكم أخاه. ما تبقاش قتل قتلة، لما تشوف مسلم يعجبك، لما تشوف مسلمة تعجبك، لما تشوفي مسلمة تعجبك قولي ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم بارك، علشان ما تقتلش قتيل وانت مش واخد بالك. من أكثر ما خرجت به في هذه الأزيمة إن أنا خفت عليكم. تصوروا قرأت رسالة جننتني، واحد بعت يقول يا شيخ أنا أحبك في الله، وشوف الكلمة دي أنا مش موافقه عليها، لكن هو بيقول ولا أثق في أحد في الدنيا إلا فيك، واللي هتقوله هغمض عيني وأعمله. الكلام ده كله غلط ومن تزيين الشاشة، لأن الشاشة بتزين ناس أصاغر تقدمهم للمسلمين على أنهم ليهم لازمة وهم ملهمش لازمة في الدنيا على حاجة. اللي عايز أقوله إيه، وهذا من ستر الله، اللهم أدم علينا سترك وعافيتك في الدنيا والآخرة. اللي عايز أقوله إيه، الراجل بيقول المقدمة ودي تصوره وقال إيه بعد كده، قال وسمعت إن الصلاة في المساجد اللي فيها قبر حرام، وإن التمسح بالقبور حرام، وكنت لي أصحاب شيعة بقعد معاهم نتفرج عليك، وأصحاب الشيعة دول كنت بحتفل معاهم، وسمعت إن الاحتفالات دي ومشاركتهم والدعاء بأدعيتهم حرام. إيه ده؟ اللي أنا بسمعه ده حقيقي؟ إزاي؟ يعني أنا مقصر مع أحبابي في بيان العقيدة؟ في بيان الاعتقاد؟ لا، لازم أوصيكم وناخد بالنا من الوصية دي. أوصيكم بتوحيد الله، ألا نسأل غير الله. مش أنت يا والدي اللي معلمنا إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله؟ شوف يا استكل، لما ربنا سبحانه وتعالى يقدر عليك بلية اوعي تروحي للسيدة نفيسة، اوعي تروحي للسيدة زينب، اوعي تطلبوا المدد من الحسين، لا، كل ده شرك بالله. سيدنا الحسين وأولياء الله الصالحين دول كلهم ما طلبوش المدد إلا من الله، ولا استعانوا إلا بالله سبحانه وتعالى. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. لا، ابعدوا عن الشرك خالص. وعايز أقول لكل اللي بيسمعوني، ولو بيسمعوني دلوقتي شيعة، عايز أقول لا، كل الشيعة اللي عايشين النهاردة منهجهم خاطئ، ولازم نتوب إلى الله عز وجل من الاعتقاد الفاسد ده، ألا نطلب المدد إلا من الله، وألا نستعين إلا بالله، وأن نؤمن أن الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم كلهم عدول، ولا نفرق بين أمهات المؤمنين، كل أمهات المؤمنين نترضى عليهم، تبرأوا إلى الله من هذا المنهج. ما بقولش نكفر حد، بقول إحنا نتوب من الشركيات ومن الكفريات. عايز أقول حتى لو نصراني بيسمعني دلوقتي، وحد الله، قول لا إله إلا الله، قول لا إله إلا الله، قول. لو في مسيحي نصراني بيسمعني دلوقتي، قول أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن عيسى رسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم، وكلمة الله ألقاها إلى مريم وروح منه، وإن سيدنا عيسى بشر لا يعبد، وما قتل وما صلب، وإنما هو الذي سينزل في آخر الزمان ليكسر الصليب. عايز أقول تعلمت الاستعداد للموت، تعلمت إن القلب ممكن يسكت. عرفت يعني كلمة سكتة قلبية؟ بس كده يسكت القلب، ولما القلب شوف جوه منك كده حاجة صغيرة كده عاملة زي الفار عمالة تعمل جواك كده، القلب اللي جواك ده عمال يعمل كده، ساعة ما هيسكت كده يبقى احنا جالنا سكتة قلبية، بس ينقطع الأكسجين عن الجسم كله وتخرج الروح. لما الملك ده يسكت، كل الأعضاء دي هتسكت، والروح تفارق الجسد ده وتطلع. يا ترى بقى القلب ده هيسكت وانت بتتفرج على ايه؟ يا ترى هتهتف لما جون يجي فيسكت القلب؟ يا ترى هتبقى بتتفرج على مقطع وحش في زنا او في فاحشة او في واحدة عريانة وانت بتتفرج قلبك يدق؟ مش انت قلبك بيدق؟ لما قلبك بيدق قلبك بيقولك خلي بالك انا ممكن اسكت حالا، هسكت حالا، وروحك تطلع وانت بتعمل معصية. علشان كده احنا عايزين نعمل حملة زي بتاعت ألف نقاب نسميها لما نصلي الأول، علشان كلنا نقيم الصلاة لعل الله عز وجل أن يرزقنا بحسن الخاتمة، وأن يمن علينا سبحانه وتعالى بلحظة الوفاة ونحن في طاعة الله، لا نؤخر صلاة وإنما نقيم الصلاة. ثم أخيرا تعالوا أخذكم إلى زيارة مريض حبيب، نتعلم منه في مرضه، مفاجأة جميلة. تعالوا نزور المريض الجميل ده، ربنا يشفيه ويرفع عنه. وأنا أخذت أولادي ورحنا زرنا الشيخ الحبيب ده هوت، وقلت أخدكم معايا كلكم، وسجلت عنده 5 دقايق، تعالوا كلنا ننوي عيادة المريض ونزور الشيخ الكريم ده. وأنا بشكر حبيبي في الله وصديقي الأستاذ الفاضل الإعلامي الرائع عمر الحنبلي، إن هو يعني وصلني للشيخ ووصف لي الطريق لحد ما وصلت. تعالوا يلا نروح بسرعة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم وطيب الله أوقاتكم بذكره. أهلا بكم في بيت فضيلة الشيخ الدكتور الحبيب أبو تريكة الدعوة الشيخ حازم شومان، ربنا يرضى عنه ويكرمه ويتم شفاءه يا رب. إنه عيادة المريض، وإنه أن أنتوا كلكم جيتوا زرتوا فضيلة الشيخ في بيته. وأسيب الكلمة لسيدنا حمد الله على سلامتك يا مولانا. سلمك الله، سلمك الله شيخ عمرو، ربنا يحفظك. الله يرضى عنك يا رب. شفاك الله وعافاك. اللهم آمين، جزاك الله خير. متشكر لحضرتك جدا، ربنا يستجيب سائر دعواتك. أنا شيخنا قلبي وجعني عليك قوي، واتخضيت عليك جدا، وكنت عارف إن أنا مش هرتاح إلا لما أشوفك. جزاك الله خير. ربنا يرضى عنك يا رب. متأثر والله إن يعني الخطبة بتاعتك تقف الشيخ الحمد لله ربنا ستر. منصورة وأنت مريض. متقلش يا شيخنا كده، الحمد لله. أنا مدام شفتك خفيت، وزي ما السلف زاروا بعض وهم مرضى بيقول مرض الحبيب فعودته فمرضت من نظري إليه. الله أكبر. جاء الحبيب يعودني فبرئت من نظري إليه. الله أكبر. فأنت النظرة ليك شفاء يا شيخنا. جزاك الله. وأنا أحبك في الله من قلبي. ربنا يرضى عنك يا رب. الله يرضى عنك يا رب ويحبك ويديم بنا الحب في الله والمعروف يا رب، يجمع بنا في الفردوس الأعلى. اللهم آمين. اللهم آمين. شيخنا الحبيب لما نزل المرض وربنا اختار سبحانه وتعالى لينا المرض، حضرتك حاسس ان انت انضريت ولا استفدت؟ لا والله، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، وعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يعني الله سبحانه وتعالى يعني الابتلاءات، يعني الواحد لما بيحمد الله سبحانه وتعالى، تعلمت من مشايخنا ان الواحد يعني ايه يقعد كده كل فترة يحمد ربنا على النعم. اكتر حاجة بتهز قلبي دايما احمد ربنا عليها الابتلاءات اللي انا ابتليتها في حياتي، مهما كانت شديدة، مهما كانت صعبة، مهما كانت في اوقاتها طعمها مر جدا، انما بعد سنين لما شفت اثارها على علاقتي بربنا سبحانه وتعالى، عرفت ان الابتلاءات دي اهم مفارق كانت في حياتي في علاقتي بربنا. وانه كل ما الواحد كان ممكن يبقى هينحرف مثلا عن خط سيره وعن طريقه الى الله سبحانه وتعالى، يجي ابتلاء يصحح خط سيرك تاني او يزود سرعتك الى الله. فاللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، نسال الله العافيه والاجر. عرفت الله يا شيخنا. الله اكبر، الحمد لله. لو الشيخ حازم يقول في الايام دي عرفت الله، عرفته الله ايه سبحانه وتعالى؟ يعني الواحد بيتذكر كده كلمه احد الصحابه، اللهم خذ من دم اليوم حتى ترضى. يعني ان الانسان بيبقى نفسه يرضي الله سبحانه وتعالى باي ثمن. باي ثمن. ونسال الله العافيه ولكن عافيتك اوسع. نعم، اللهم امين، جزاك الله خير. الواحد يتذكر اثر يعني اذا كان يوم القيامه جمع الله الاغنياء فقال لهم ما شغلكم عن عبادتي؟ فيقولون شغلتنا اموالنا يا رب. فالله سبحانه وتعالى يقول لهم فان عبدي سليمان كان ملكا ولم يشغله ملكه عن عبادتي. ثم يأتي بالفقراء فيقول لهم ما شغلكم عن عبادتي؟ فيقولون شغلنا فقرنا وسعينا على أرزاقنا، على أرزاقنا يا رب. فيقول فإن عبدي عيسى كان فقيرا ولم يشغله فقره عن عبادتي. آمنت بالله. ثم يأتي الله بالمرضى فيقول ما شغلكم عن عبادتي؟ فيقولون شغلنا مرضنا يا رب. فيقول وهل كنتم أشد مرضا من أيوب؟ فإنه ما شغله مرضه عن عبادتي. الله. ثم يأتي الله سبحانه وتعالى بالأقوياء، الشباب الأقوياء، فيقول ما شغلكم عن عبادتي؟ فيقولون شغلنا شبابنا وقوتنا. فيقول هل كنتم أشد شبابا وقوة وجمالا من يوسف؟ الله. فإنه ما شغله شباب الله عن عبادتي. الله. فالله سبحانه وتعالى يعني يعني الأثر ده بيأثر في الواحد إن لازم ديننا يبقى فوق الظروف. الله. لازم ديننا يبقى فوق أي ظرف. لازم ديننا زي سيدنا يوسف يدخل السجن يقولوا له إنا نراك من المحسنين. يقعد على كرسي الملك يقولوا له إنا نراك من المحسنين. الله. سيدنا موسى في قصر فرعون على الدين وعلى الانطلاق إلى الله. يروح في البادية في خيمة في الأعراب في مدين على الدين وعلى الانطلاق إلى الله. دين لا يتأثر بالظروف. ما شاء الله. فربنا سبحانه وتعالى يعني كل شيء المفروض يشغلني بالله. فإذا فرغت فانصب في كل الأحوال. يعني عشان بس الأحباب، لأن ممكن إنسان يتمنى البلاء لما يلاقي أهل البلاء كده فيهم السعادة وفيهم الرضا والسكينة يقول يا بختهم يا ريتني زيهم. نقول لأ، لا سأل الله العافية، ولكن استمتع بالحياة على كده، استمتع بطاعة الله في الحال اللي أنت فيه. وأنا كنت ربنا أكرمني وأنعم علي شيخنا أبو عمرة بعد ما عييت وبعد ما حضرك عييت. فبعدين أنا فاكر مرة كنت شفتك بتطوف بالكعبة وعمال تشوح بإيديك كده ربنا وانت بتكلم، فقمت جاي مكان ما انت ما كنت بتشوح كده وقعدت ألوح بإدراعاتي وقول يا رب اشفينا أنا وحازم يا رب. اللهم آمين يا رب. يا رب اشفينا يا رب. جميع من يسمعوننا يا رب. اللهم آمين. اللهم امنن علينا بالشفاء يا رب والعافية يا رب. والخلاصة أن هذا القدر وهذا الابتلاء عرفني بربه سبحانه وتعالى. وزي ما ابن القيم عليه رحمة الله بيقول أعجب الأشياء أن تعرف الله ثم لا تحبه، وأن ترى إنعامه سبحانه وتعالى ومعاملته ثم لا تطمع فيه، وأن تعلم ما يغضبه سبحانه وتعالى ثم تتعرض لمساخطه سبحانه وتعالى. ومضى الوقت يا ابن قيم الجوزية مع كلامك العذب وفهومك الزكية. اللهم انفعنا ببركات علمه واجمعنا به في المنازل العلية حتى ألقاكم في الأسبوع القادم مشيئة الله. لا تتركوا الدعاء لي وللشيخ حازم، واطمئنوا الشيخ الحمد لله بخير وزي الفل، وانا الحمد لله بخير وزي الفل واطمئنوا. واسال الله عز وجل ان يتم علي وعليكم العافيه والشفاء. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.